السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عايز في قول يقول في قول ان الشخص اذا كان ادى عمره في خلال السنة هذه نعم ممكن يؤدي الحج مفرد. نعم صحيح. هل ممكن شيء هذا؟ ها؟ ممكن اذا ادى العمرة في خلال هذا السنة. اي نعم. هل ممكن يؤدي الحج مفرد؟ يمكن. يمكن ان يؤدي مفرد. يمكن يؤدي مفرد لكن الافضل التمتع. افضل التمتع. اي نعم ولو كان قد اخذ عمرة. نعم. اقول افضل التمتع ولو كان قد اخذ عمرة. ولو كان اخذ عمرة. اي نعم التمتع افضل. جزاك الله خير. الله يبارك فيك.